في أسئلة؟ هل يكفي في المناقضة فقط ورد السيد أو لا؟ الرجم قال العلماء يكون بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تتلفه بسرعة والصغيرة يتعذب ويتأخر موته، بل تكون على نصف البيضة أو ما أشبه ذلك. وأيضا يتقى المقاتل، لأنه لو جعل الهدف المقتل نعم لا هلك أول مرة. عبد الله نعم لا يبقى رجوع، لا يبقى رجوع المقتل. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المائد عندما انهرت ان يكتمون عند الله لعله يكتمون. سيأتينا ان شاء الله في الحديث اللي بعده وسيكون جواب عنه. مالك ما كذب نفسه، ما اكذب نفسه، ولكنه هرب ليتوب. والذي اكذب نفسه متلاعب، الفرق بينهما. نعم شيخ بارك الله فيك، ما حكم مداما اهل الزنا؟ ما حكم ليش؟ مداومة أهل الزنا. مداومة؟ مداومة. إيه. هذا عاد يرجع إلى ما ينظم من قبل ولاة الأمور وينشا عليه. نعم. باب من اعترف على نفسه بالزنا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. من فضلك اقلب الشريط